النووي كان في اليوم في اليوم 13 درس، 13 درس في اليوم، يعني موزعة على هذه العلوم التي ذكرتها لكم الآن. وبعدين النووي انضرب في علم الايه؟ الفقه، بس له مشاركة في الايه؟ في الحديث. فيأتي مثلا في المجموع شرح المهذب، ويعتبر من أعلى كتبه، اللي هي يعتبر يعني زي واخد طبيعة الفقه المقارن، واللي فيه نفس حديثي بالنسبة للنووي، تلاقي يأتي على إسناد الحديث في سنة أبي داود وحدها، ويقول لك إسناده صحيح، ويكون الحديث ده أعله المتقدمون بالشذوذ أو إنه منكر. فالنووي لا يجهد نفسه في تتبع أسانيد الحديث، مش شغله، عشان يتتبع كل أسانيد كل حديث يريده في الشر. هو رحمة الله عليه مات ووصل إلى السلم في البيوع ومات، ما كملش. جاء تقي الدين السبكي، خد بعدين مجلدين ووقفوا عليه الشيخ المطيع رحمة الله عليه، كمل بيت الايه؟ كمل بيت الكتاب. لو أراد إن هو يعني يفتح نفسه مش هيخلص. يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني مشهور عنه ان هو الحديث الذي يسكت عن الحكم عليه في فتح الباري فهو حديث حسن. والحافظ الذي نص على هذا في هدي الساري في المقدمة قال: وكل حديث اذكره في هذا الشرح يعني واسكت عليه فهو على شرط الصحة والحسن. طب هل الحافظ ابن حجر وهو من هو ثقة واتقانا ونظرة في الحديث الكلام ده وفى؟ لا. لم يوفى. ايه السبب؟ السبب ان اي واحد لما بيبتدي يدخل في شرح بيبقى نفسه حار جدا في الاول ونشيط غاية النشاط، وبعدين يبتدي يتكتر همته شيئا فشيئا. لا سيما اذا عرفت ان حافظ ابن حجر ظل في فتح الباري 25 سنة، غاب 25 سنة يؤلف في هذا الشرح، عشان كده نفسه في الأول زي الآخر، غير بدر العيني مثلا. بدر العيني في عمدة القاري نفسه في الأول طويل، ونفسه في الآخر قصير. أدي كده. ليه؟ مستعجل، عايز يخلص. الكتاب واسع، تعب، زهق، عايز يخلص. النووي كذلك. بدأ في الأول نفسه إيه؟ طويل شوية يعني، مش طويل قوي، طويل شوية. أول ما انتهت القطعة اللي شرحها ابن صلاح صحيح مسلم قل عمله، كما يقول ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية. اعتمد على كلام الشرح القاضي عياض، ها، وعلى القطعة اللي عملها ابن صلاح، فلما انقضى عملهما قل ايه؟ عمله. لدرجة انك انت ممكن تلاقي النووي رحمة الله في شرح مسلم يجيب الباب والبابين والثلاثة ويعمل لك حاشية قد كده على الكلام. فالحافظ ابن حجر 25 سنة فتح الباري. لو انت شفت الاحاديث اللي الحافظ ابن حجر احتج بها واستعملها في الشرح، هذه الاحاديث تليف على 5000 حديث. علشان يقعد بقى ورا كل حديث ويطول نفسه ويعرف الطرق بتاعته ويدي حكم نهائي عليه، الحافظ ابن حجر ما كانش خلص 10 كتاب. بل ان الحافظ في مصنفات الاخرى زي التلخيص وغير التلخيص الحبير وغيره من يعل احاديث سكت عنها في كتاب فتح الباري، بل احيانا ينقل الحديث من كتاب صاحب الكتاب اعل الحديث ولا يذكر اعلان صاحب الكتاب. زي ما قلت لكم المساله ايه؟ مساله الكتاب طويل ونفس الانسان في اول كتاب غير اخر الكتاب. فأنا عشان كده بقول لكم الأئمة الذين صنفوا في علوم الحديث، أغلب الذين صنفوا في علوم الحديث من الفقهاء. فقيه يعني إيه؟ يعني دماغه ليس دماغ محدث. لو دماغه دماغ محدث كانت استقامت القواعد، لكن إحنا سنجد في بعض قواعد علوم الحديث كلاما لنا عليه تعقب، حنذكره ونذكر الدليل على أنه واهب ولا يجري على أصول المحدثين. يجري على أصول الفقهاء نعم، لكن لا يجري على أصول المحدثين. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ممن غلب عليه الفقه، وعمله في هذا الكتاب هو عمل ملخص، وما فيش كتاب من الكتب التي خلفها لنا ابن كثير رحمه الله تدل على أنه كان على رسم المحدثين الأوائل من المحدثين، لا، إنما له فيه ذوق. حافظ ابن كثير له فيه ذوق، لكن ليس على ذوق المحدثين الصرف.